بسم الله. فعندما نسأل عن اتباع الجنائز وأضرب اتباع الجنائز، نعم ثلاثة أضرب على ما ذكر ابن قدامة رحمه الله، هات نعم أحسنت، أن يصلي عليها ثم ينصرف، أحسنت. والأول جاء عن زيد بن ثابت ماذا قال؟ إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، أحسنت. قد كان أحمد يفعل ذلك كثيرا كما روى ذلك عنه أبو داود، رأيت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها ولم يستأذن. الثاني عند من؟ الثاني في الاتباع، أحسنت، أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، ينتظر حتى تدفن ما يذهب. ودليل حديث الباب من شهد الجنازة حتى يصلى أو حتى يصلي فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قراطان. الثالث نعم أحسنت، أن يصلي ويتبعها ويحضر الدفن، ثم إذا انتهى الدفن استغفر لها ويسأل لها التثبيت. وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود أنه فعل ذلك أو قال ذلك، أمر به وحث الصحابة عليه، قال استغفروا له وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هناك آخر تبع آخر أن يتبعها إلى أن توضع في القبر، أحسنت، ثم ينصرف. وأكمل الاتباعات نعم أحسنت الثالث، أن يقف بعد الدفن فيستغفر ويدعو له بالرحمة ويسأل له التثبيت، هذا أكمل مراتب الأربع. فعندما أسأل عن المسألة الأخيرة التي أخذناها أمس عندك، ما حال هذا الحديث من أتى الجنازة في أهلها فله قراط، وإن اتبعها فله قراط؟ ذكر الأربع القرارية، جاء في بعض الرواية الثلاثة، نعم أحسنت، راه البزار وهو ضعيف، أحسنت. من فيه؟ معدي بن سليمان، ومدار الحديث عليه له طريقان، طريق الصواف وطريق ابن مثنى، كلاهما يرويه عن محمد بن سليمان أو عن معدي بن سليمان، ومعدي هذا ضعيف. فعلى هذا ما ذكر الحافظ مما ينبني على هذا الحديث من كون اتباع الجنائز على ما ذكره من الأجر فيها على أربعة قراريط: قراط يناله الشخص بالاتباع فقط، قراط آخر بالصلاة، وقراط آخر بالاتباع إلى المقبرة، قراط آخر بالانتظار، أربعة قراريط. ولم يثبت الحديث ولا نحتاج الجمع الذي ذكره، والثابت في الصحيحين وغيرهما وجاء عن أكثر من صحابي هو الاقتصار على ذكر القراطين. ولكن حديث أبي هريرة في الباب فيه إشارة إلى ثلاثة قراريط، والمسألة ستكون عليه اليوم، ومن شهدها حتى دفن فله قراطان. قوله فله قراطان، القراط بكسر القاف أصله قراط، قوله فله قراطان، القراط بكسر القاف أصله قراط بالتشديد، لأن جمعه قراريط، هذا يدل على أن الأصل قراط، والجمع يدل الجمع يرد الأشياء إلى أصولها. فأبدل من أحد حرفي تضعيفه وهو الراء، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه قراط أصله قراط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه الذي هو الراء في قراط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه وهو الراء ياء، كما في الدينار، كما في الدينار أصله دينار، أصله دينار، وهذا يعرف من فن الصرف، فالأصول تعرف من فن الصرف، فهو يسعى أو فن الصرف يكون في هذا الباب، يعرف به وزن الكلمات ويعرف به أيضا أصول الكلمات، فهو يبحث بهذا في الأصول وفي الوزن وأيضا في الجمع. أصله دينار بدليل جمعه دنانير، بدليل جمعه دنانير. قال الجوهري: القراط نصف دانق، القراط نصف دانق، والدانق سدس الدرهم، الدانق سدس الدرهم، فعلى هذا يكون القراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم، لأن القراط أو القراط نصف دانق، والدانق هذا الذي هو نصفه قراط سدس درهم، فعلى هذا يكون القراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم، شيء يسير، لكن ليس المقصود هذا في الحديث، هذا القراط في اللغة وفي المتعارف عليه عند بعضهم. وقال صاحب النهاية: القراط جزء من أجزاء الدينار، القراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره، وهو نصف عشره، نصف العشر، شيء يسير أيضا في أكثر البلاد، في أكثر البلاد، في أكثر البلدان، في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من 24 جزءا، وأهل الشام يجعلونه جزءا من 24 جزءا. وذكر القراط تقريبا للفهم، وذكر القراط تقريبا للفهم، تقريبا للفهم، لما كان الإنسان يعرف القراط ويعمل به في مقابلته، لما كان الإنسان يعرف القراط ويعمل به في مقابلته فضرب له المثل به، فضرب له المثل به. ثم لما كان مقدار القراط، ثم لما كان مقدار القراط متعارف عليه حقيرا، ثم لما كان القراط مقدار القراط المتعارف عليه حقيرا نبه على عظم القراط الحاصل، أي لفتهم عن الحقيقة المعلومة عندهم إلى معنى آخر للقراط هنا. ثم لما كان مقدار القراط المتعارف عليه حقيرا نبه على عظم القراط، نبه على عظم القراط الحاصل لمن فعل ذلك، لمن فعل ذلك، فقال: كل قراط مثل جبل أحد، فقال: كل قراط مثل جبل أحد، فهو عظيم هنا وليس القراط المتعارف عليه. فذهب الأكثر إلى أن المراد بالقراط هنا جزء من أجزاء معلومة عند الله، فذهب الأكثر إلى أن المراد بالقراط ها هنا جزء من أجزاء معلومة عند الله، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القراط بأحد، وقد قربها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القراط بأحد. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام. قال الطيبي: قوله مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القراط، فقوله مثل أحد ليس تفسير للفظ القراط، القراط شيء آخر، لكن تفسير للمقصود من الكلام، ليس للمقصود من الطيب، تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القراط، والمراد منه على الحقيقة والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر، والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بنصيب كبير من الأجر. فالقيراط عبارة عن ثواب معلوم عند الله، فالقيراط عبارة عن ثواب معلوم عند الله، عبر عنه أو عبر عنه ببعض أسماء المقادير، وهو مثل أحد من أسماء المقادير مثل هذه، عبر عنه ببعض أسماء المقادير، وفسر بجبل عظيم، هذا اسم المقادير، فسر بجبل عظيم، وفسر بجبل عظيم تعظيما له، وفسر بجبل عظيم تعظيما له، وهو أحد، وخص التمثيل به بأحد، لأنه كان قريبا من المخاطب، وهذا الذي ينبغي في التمثيل، أن يأتي بشيء إذا أراد التقريب للفهم يأتي بشيء يعرفه الناس فيمثل به، يقول لهم هذا مثل كذا الذي تعرفونه، حتى يحصل المقصود الذي يريد بيانه. أما يأتي بمثال ما يعرفونه، هذا الشيء الذي يأتي به الممثل به ما يعرفونه، هذا ما يصلح. وخص التمثيل إلا على ما تقدم معنا، وخص التمثيل به بأحد لأنه كان قريبا مخاطب، يشترك أكثرهم في معرفته كما ينبغي، ولأنه أكثر الجبال إلى النفوس المؤمنة حبا، لأنه الذي قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحبه، لأنه الذي قال في حقه إنه جبل يحبنا ونحبه. فالحاصل المراد به أجر عظيم، هذا هو المقصود، وإنما جيء بالقيراط هنا للتقريب للفهم، وليس القيراط المتعارف عليه، فإن القيراط المتعارف عليه هو جزء من أجزاء، إما أن يكون جزء من أجزاء 12 من الدرهم أو من الدينار أو إلى آخر ما ذكرنا، لكن ليس هذا المقصود هنا، وإنما المقصود هو جزء من الأجزاء لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدار هذا الشيء إلا الله، فقرب لهم صلى الله عليه وسلم مجرد تقريب، فقالوا مثل أحد، فهو شيء عظيم. كل ذلك ليحرصوا على الخير وعلى اتباع الجنائز الذي فرط فيه كثير من المسلمين، ولا سيما في المدن، فإنه ربما يتبع أهله وبعض زملائه وأصدقائه والمعارف، والناس يقصرون في هذه الطاعة العظيمة التي جعل الله لها الأجور العظيمة وجعلها من حقوق المسلمين على بعض البعض، والتقصير حاصل فيها مع هذا الوعد العظيم. فلا يحرص كثير من الناس على الأجور إلا من رحم الله، فكم من قراريط قال ابن عمر فاتتنا، كان يصلي ويرجع، فلما علم بحديث أبي هريرة وتثبت من عائشة لا تكذيبا لأبي هريرة وإن من باب يطمئن قلبي، قال أكثر علينا أبو هريرة هذا قراطان، من أين هذا ما نعرفه، أكثر علينا، فسأل عائشة فصدقت أبا هريرة، قال كم من قراريط فاتتنا، وحرص رضي الله تعالى عنه على الصلاة والاتباع ولم يترك ذلك بعده. هان أصحاب همم. الحاصل القراط شيء عظيم، عبارة عن ثواب معلوم، قال الحافظ رحمه الله معلقا على قوله فله قراطان، فهذا يدل لا ما هو هذا من عنده غير هذا، هذا قد تقدمت معنا المسألة لكن نريد مسألة أخرى. ما هذا يدل قد تقدم معنا ما نريده. قال الحافظ رحمه الله 52 و200 ظاهره له قراطان، ظاهره أنهما غير قراط الصلاة، ظاهرهما أو ظاهره وكما ترى في حديث أبي هريرة، ومن شهد بعد أن قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال الحافظ ظاهره أنهما غير قراط الصلاة، وهو ظاهر أكثر الروايات، وهو ظاهر أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين أن له 3 قراريط: قراط شهود الصلاة، وقراطان للاتباع والانتظار، قراطان للاتباع والانتظار، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. ظاهر أنهما غير أو ظاهره أنهما غير قراط الصلاة، وهو ظاهر أكثر الروايات، وبذلك جزم بعض المتقدمين. وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد، وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد، لكن رواية ابن سيرين التي عندنا في الباب هنا: من تبع جنازة إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، لكن رواية ابن سيرين تأبى ذلك. فلذلك الحافظ يا أخوان يرتب ترتيب دقيق، فليعلم هذا من بلوغ المرام، فهو كتاب فقهي عظيم جدا، كتاب فقهي عظيم جدا. انظر للترتيب كيف هذاك الحديث الذي ظاهره ما سمعته، ثم ذكر إيش عقب هذه الرواية الأخرى، هذا يدل على فقه الرجل وفقه هذا الذي تعلمه من شرح صحيح البخاري، أنه يقصد هذا الشيء قصدا، يقصد هذا الترتيب الأحاديث قصدا، ليس هكذا يقدم ويأخر. سبحان الله الذي يفتح على من شاء. ظاهر أنهما غير قراط الصلاة، وهو ظاهر أكثر رواية، وبذلك جزم بعض المتقدمين. وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد، لكن رواية ابن سيرين تأبى ذلك، لكن رواية ابن سيرين تأبى ذلك، فهي صريحة في الحاصل من الصلاة ومن الدفن، فهي صريحة في الحاصل من الصلاة ومن الدفن، قيراطان فقط، قيراطان فقط. ومن تأمل رواية أبي هريرة التي في البخاري هذه علم هذا، تأبى ذلك، فهي صريحة في الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فقط. وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم، وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ، بلفظ من خرج معها من بيتها، بلفظ من خرج معها من بيتها ثم تبعها حتى تدفن، هذا أيضا صريحة، ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قراط، كان له قراط. وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة، وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه، بمعناه، ونحوه رواية نافع بن جبير، أي نحو رواية الشعبي عن أبي هريرة، ونحو رواية نافع بن جبير. فإذا ما ذكر في حديث أو ما ذكر في الرواية الأولى يبين وتبين الرواية الثانية. فقوله فله قيراطان لا يدل على أن المقصود شيء يحصل على 3 قراريط: قيراط بالصلاة، وقيراطان بالاتباع، وشهود الدفن حتى الفراغ منه، هذا غير مقصود، والحديث واحد. قال النووي رحمه الله رواية ابن سيرين صريحة. قال النووي رحمه الله رواية ابن سيرين صريحة في أن المجموع قراطان، في أن المجموع قراطان من الصلاة ومن شهود الدفن عن اتباع. ومعنى رواية الأعرج التي عندنا هنا الأولى ومن شهدها حتى تدفن، هذه رواية الأعرج عن أبي هريرة فله قراطان. ومعنى رواية الأعرج على هذا، ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قراطان، يعني تفسيرها على هذا الذي سيذكره. ومعنى رواية الأعرج على هذا بعد أن علمنا من رواية ابن سيرين فعلى هذا تخرج رواية الأعرج على ما يذكره. ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قراطان أي بالأول، كان له قراطان أي بالأول وليس بإفراده بل بانضمام الأول، واضح؟ يكون له قراطان أي بإيش؟ بما تقدم من الصلاة، وليس له قراطان بشهود الدفن مع إيش؟ مع الاتباع، لا، وإنما بالصلاة. وهذا مثل حديث ومعنى رواية الأعرج على هذا كان له قراطان أي بالأول، وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء. فهذه فائدة عزيزة جميلة. نحن كنا ربما تذهب أذهاننا إلى أن من صلى العشاء في جماعة له نصف الليل، يعني أجر نصف الليل، ومن صلى الفجر له أجر ليل إيش؟ كله. ما هو صحيح، وإنما بانضمام الأول، انضمام العشاء كأنه قام الليل كله، أما بانفراده فلا، وإنما بصلاة العشاء في جماعة وبصلاة الفجر في جماعة يحصل على قيام الليل. وهذا أيضا حديث الباب من هذا الباب. وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء وليس بالانفراد. انتهى من شرح مسلم. وقال رحمه الله أيضا وهذا ليس من شرح مسلم وإنما نقلناه من شرح المشكاة مراعاة المفاتيح، شرح المشكاة هذا الثاني الذي سيأتي للإمام النووي رحمه الله، فكأنه في شرحه عن البخاري والله أعلم. قال النووي رحمه الله وقال أيضا اعلم أن الصلاة يحصل بها قراط إذا انفردت، اعلم أن الصلاة يحصل بها قراط إذا انفردت، فإذا انضم إليها الاتباع حتى الفراق فإذا انضم إليها الاتباع حتى الفراغ من الدفن، حتى الفراغ من الدفن حصل له قيراط ثان، حصل له قيراط ثان. فلمن صلى وحضر، فلمن صلى وحضر الدفن القيراطان، فلمن صلى وحضر الدفن القيراطان، ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد، ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد. ولا يقال هذا هو موطن الشاهد، ولا يقال يحصل بالصلاة مع الدفن ثلاثة قراريط، ولا يقال يحصل بالصلاة مع الدفن ثلاثة قراريط. كما يتوهمه بعضهم، كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث، كما يتوهم بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث، لأن هذا النوع صريح، ويقصد الرواية الثانية التي في حديث أبي هريرة، هذا صريح وذاك فيه شيء من الإجمال فيرد إلى الصريح، لأن هذا النوع صريح الذي فيه القراطان فقط صريح، لأن هذا النوع صريح والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه، لأن هذا النوع صريح والحديث المطلق والمحتمل أو المحتمل والحديث المطلق المحتمل محمول عليه، أي يحمل على الصريح. وأما رواية من صلى على جنازة فله قراط، وأما رواية من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فمعناه تمام القراطين بالمجموع. وأما رواية وإن يأتي عندنا هنا، أما رواية من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، فمعناه تمام القراطين بالمجموع. هذا هو الحاصل بالنسبة لهذه المسألة، فلا إشكال، فالحديث الذي في الباب لا يثبت ثلاثة قراريط، وإنما يثبت كم؟ قراطين بدليل الرواية الأخرى التي في صحيح البخاري في كتاب الإيمان بدليل هذه الرواية. فما كان من مطلق وما كان من مجمل يرد إلى الصريح، وهذا الذي يجمع به الأدلة، تجمع به الأدلة إن شاء الله. مسألة من صلى على الجنازة ثم ذهب إلى القبر وحده، من صلى على الجنازة ثم ذهب إلى القبر ثم ذهب القبر وحده ولم يتبع الجنازة، ثم ذهب إلى القبر وحده ولم يتبع الجنازة وشهد الدفن، وشهد الدفن، فهل يحصل على القراطين؟ شخص صلى على الجنازة وبعدها راح وحده مستعجل، قال أنا سأذهب أقدم إلى القبور هنا، سأنتظرهم حتى يأتوا وسيتعبون، بعض الكسلان يريد يمشي هناك واحد يجلس له هناك، فإذا جاءوا نجلس معهم حتى يدفنوا وبعدها إيش نذهب. هذا يفعله بعض الناس، تجد يسبق إلى القبر يصلي ويسبق إلى القبر، هل يحصل على القراطين أم لا؟ أم له قراط واحد؟ وشهد الدفن فهل يحصل على القراطين؟ قال النووي رحمه الله في شرح البخاري، هذا النقل عن الحافظ رحمه الله، قال النووي رحمه الله في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين، عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ، قال النووي رحمه الله في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، الحديث وهو معكم الحمد لله موجود، الذي يريد ينظر إليه موجود في الكتاب حديث، قال رحمه الله ومقتضى هذا، قال رحمه الله ومقتضى هذا أن القراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق، ومقتضى هذا أن القراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن، فحضر الدفن فلم يحصل له إلا قراط واحد، فحضر الدفن فلم يحصل له، لم يحصل له إلا قراط واحد انتهى. قال الحافظ ثالث 52 و200، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك، قال الحافظ رحمه الله وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم، وهذا الذي أراده الإمام النووي رحمه الله، أنه من طريق المفهوم لا يحصل إلا على قراط واحد، لا يحصل على قراطين، والمفهوم يعمل به ما لم يعارضه المنطوق، خصوصا المفهوم المفاهيم الصحيحة المعتمدة عندهم يعمل بها، وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم، فإن ورد منطوق، فإن ورد منطوق بحصول القراط، فإن ورد منطوق بحصول القراط لشهوده الدفن منطوق بحصول القراط لشهوده الدفن وحده لشهوده الدفن وحده كان مقدما لشهود الدفن وحده كان مقدما لكن ما هو موجود. لو كان موجودا نطق به الحافظ وذكره لحصول لشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القراط ويجمع حينئذ بتفاوت القراط هذا إذا ثبت المنطوق. لكن أولا يثبت العرش والذين أبوا ذلك جعلوه من المطلق والمقيد والذين أبوا ذلك جعلوه من المطلق والمقيد فلا يثبت له القراطان إلا بالصلاة واتباع الجنازة وشهود الدفن حتى الفراغ يثبت له القراطان انتهى. مثلا لو لحق الجنازة من طريق آخر مسألة لو لحق الجنازة من طريق آخر جنازة في طريق ويذهب طريق آخر غير الطريق التي تمشي فيها الجنازة هل يكون تابعا أو لا يكون تابعا؟ وهذا يحصل جنازة تروح في طريق وهو يذهب إلى طريق آخر يعني يدركها من طريق آخر. لو لحق الجنازة من طريق آخر فهل يعد تابعا لها؟ لو نحق الجنازة من طريق آخر فهل يعد تابعا لها؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في ثمرات التدوين كما في ثمرات التدوين إن كان لحاجة إن كان لحاجة كبعد عن زحام ونحوه فلا بأس إن كان لحاجة كبعد عن زحام ونحوه فلا بأس أن يكون تابعا وإنما فعل هذا الشيء للزحمة ما يستطيع إلا يمر من الطريق الثاني ولا يتعب يحصل ما يحصل من الضرر عليه المشقة فيكون تابعا هذا الذي يظهر إن كان لحاجة لا بأس وإلا يسرق طريقها يمشي مع الجنازة ويسرق طريق الجنازة التي هي فيه ولا يذهب إلى طرق أخرى هذا الأصل. لكن إن كان هناك زحام وفعل هذا لأجل الزحام إن شاء الله يرجع أنه يكون تابعا وأن ذلك لا بأس به. وتدوين الفائدة فيه فوائد جميلة إلا أنه في أول الكتاب فيه شيء مما يتعلق بالصور مما انتقد على الشيخ رحمه الله فيه أسئلة تتعلق بصور لغة الأرواح مما انتقد غيره من أهل العلم عليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بما أردنا اليوم بيانه إن شاء الله وبقي أشياء أخرى تتعلق بهذا الحديث الذي اشتمل على فوائد كثيرة. فعند من كم مسألة أخذنا هات إيش المسألة الأولى طيب والثانية